الحاصل أن مثل هذه. وكذلك كونه يقول الرجل أمي يعني معناه بمنزلة أمي. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا قال حاء وحدثنا مسدد محمد بن محبوب قالوا حدثنا. قال أخبرنا ثم ذكر شيخين وهما مسدد ومحمد بن محبوب قال أخبرنا وأتى بالتحويل قبل ذكر الواسطة الثانية لأن المقصود من ذلك التفاوت بالصيغة لأن الأول قال أخبرنا والآخران قال حدثنا. وهذا كثيرا ما يستعمله الإمام مسلم رحمه الله في كتابه أنه يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال الأولان قال أخبرنا والآخر قال حدثنا. وهنا أبو داود رحمه الله يعني ذكر التحويل يعني بعد الصيغة من أجل أن يبين أن الاختلاف إنما هو في الصيغة فقط. محمد قال حدثنا مسدد ومحمد بن محبوب. مسدد هو بن مسرهد الأول. من هو الأول؟ عمرو بن عون. عمرو بن عون مسدد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ومحمد بن محبوب هو ثقة البخاري وأبو داود والنسائي. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان وسماه بن محبوب الجعد. عن أبي عثمان وسماه بن محبوب الجعد يعني معناه أن الشيخين الأولين ما زاد على قولهم أبا عثمان. وأما محمد بن محبوب فإنه ذكر اسمه إضافة إلى كنيته فقال الجعد أبا عثمان الجعد. وأبو عثمان الجعد ابن دينار اليشكري. الجعد بن دينار اليشكري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإسناد يعني رباعي لأن ثلاثة في طبقة واحدة. الثلاثة الشيوخ يعتبرون في طبقة واحدة. طبقة شيوخه ثم شيوخ شيوخه ثم شيوخ شيوخ شيوخه ثم الطبقة الرابعة اللي هم الصحابة. يعني طبقة الصحابة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فالحديث رباعي يعني رباعي لأنها أربع طبقات لأن ثلاثة يعتبرون في طبقة واحدة. نعم. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب. يعني هنا لما ذكر يحيى بن محبوب وذكر أنه من الرواة ويعني كأنه مقل من الرواية يعني ليس له يعني عند أبي داود أن لا يأتي ذكره كثيرا أراد وقال أنه كثير الحديث. نعم. وقال يحيى بن هذا قال كثير الحديث ولكن عند أبي داود يعني ما جاء ذكره كثيرا ولعله من أجل ذلك أراد أن يذكر يعني هذا الثناء عليه. نعم. من يحيى ابن معين. يحيى بن معين. نعم. نعم. نعم. يحيى بن معين كما هو علم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يتكنى بأبي القاسم. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم. والتكنية بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها حديث عديدة يعني فيها يعني ذكر النهي عن الكنية مع التسمي بالاسم وفيها النهي عن الجمع بين الاسم والكنية يعني من غير تحديد لهذا أو لهذا وأن المقصود الجمع ومعنى ذلك أنه لو حصل الاسم وحده لا بأس أو حصلت الكنية بعدها لا بأس. وجاء حديث تدل على جواز ذلك ودل حديث يدل على جواز ذلك وأن المقصود من ذلك أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكنى بكنيته وبعد وفاته أنه لا بأس بذلك. ولكن الذي يبدو ويظهر والله أعلم أن التكنية جائزة ولكن تركها أولى ولكن التكنية من حيث الجواز جائزة، والإنسان إذا تركها يعني من أجل ما جاء من الأحاديث التي فيها النهي ويعني فلا شك أنه أولى، وإن فعل ذلك فهو جائز ولا مانع منه، لأنه أولا وجد أن بعض الصحابة يعني كان يكنى بأبي القاسم، وكذلك التكنية بعدهم كانت معروفة ومشهورة، ومنهم أبو القاسم الطبراني مشهور بكنيته، يعني عندما يذكر الطبراني يذكر كنيته فيقال قال أبو القاسم الطبراني. وكذلك أيضا جاء في الحديث يعني كما سيأتي عن علي رضي الله عنه أنه قال إن ولد لي بعدك غلام فهل سألك هل يعني أكنيه أو بكنيتك، فأجابه بأنه يعني بنعم يعني كما سيأتي. فالحاصل أن نتيجة أو أنما تقتضيه النصوص هو جواز التكنية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياته كان جاء بعض النصوص أنه كان النبي يمشي فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لم أعنك يا رسول الله، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني إذا هناك سبب اقتضى يعني هذا التنبيه أو هذا الإرشاد، لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على الجواز، وإن كان الأولى هو تجنب ذلك، ومن فعله فلا حرج عليه. هذا خلاصة ما يتعلق بالأحاديث الواردة في هذا الباب وهي عديدة. أورد أبو داود حديث أولا حديث أبي هريرة تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، تكنوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا يدل على جواز الإرشاد إلى التسمية باسمه والنهي عن التكني بكنيته، يعني معناه إفراد الكنية بالنهي. نعم. قال حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة. مسدد مر ذكره، وأبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره أيضا. عن سفيان. عن سفيان هو ابن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب السختياني. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو داود وكذلك رواه أبو صالح عن أبي هريرة. نعم، يعني مثل هذه الرواية. يا أبو صالح هو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وكذلك رواية أبي سفيان عن جابر. أبو سفيان عن جابر مرة ذكرهما طلحة بن نافع. وسالم بن أبي الجعد عن جابر. وسالم بن أبي الجعد عن جابر، وسالم بن أبي الجعد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسليمان اليشكري عن جابر. وسليمان اليشكري وهو سليمان بن قيس. سليمان قيس اليشكري وهو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. وابن المنكدر عن جابر. وابن المنكدر ثقة محمد المنكدر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. نحوهم وأنس بن مالك. نحوهم يعني وأنس بن مالك يعني صحابي مرة ذكره، وجابر كذلك مرة ذكره، ومعنى ذلك أن هذا الذي جاء عن أبي هريرة جاء عن جابر من عدة طرق وجاء عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب من رأى أن لا يجمع بينهما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. ثم أرد أبو داود: باب من رأى أن يجمع بينهما، يعني أن لا يجمع بينهما، يعني معناه يؤخذ واحد منهما دون الجمع، يعني يؤتى بواحد منه ويرجان فيقال محمد ولا يكن أبو القاسم، أو يكون أبو القاسم ولكن ليس اسم محمد، اسم آخر غير محمد، يعني فلا يجمع بينهما، بل يأتي بواحدة منهما. إن سمي محمد فلا يتكن بأبي القاسم، وإن فلا يتكن بأبي القاسم، وأما أبو القاسم فيمكن أن يتكن به من لم يسمى محمد، يعني عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز وغير ذلك من الأسماء، فإنه يتكنى بهذه الكنية. المهم أن لا يجمع بينهما، أن لا يجمع بينهما. النهي يعني في الحديث وفيه يعني عن رواية أبي الزبير عن جابر وهو يعني مدلس. نعم. ومعلوم أن يعني تدليسه يعني من خرج حديث الترمذي؟ الترمذي. التدليس محتمل في الصحيحين، ولكنه في غير الصحيحين يعني يؤثر، فيكون الحديث يعني بهذا الإسناد يعني غير صحيح, يعني فيه هذه العنعنة عن واحد منهما يعني غير مستقيم يعني بهذا الحديث. نهي عن واحد عن أو عن الجمع بينهما, عن جمع بينهما, نعم جمع بينهما, نعم الجمع بينهما. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم, مسلم إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام, عن هشام بن عروة, عن هشام عن من؟ عن أبي الزبير. عن هشام بن أبي عبد الله, هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير, عن أبي الزبير محمد بن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإسناد رباعي, والإسناد رباعي من أعلى سنيد عند أبي داود. قال أبو داود وروى بهذا المعنى ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. وروى بهذا المعنى الذي جاء من ناحية يعني لا يجمع بين الاسم والكنية ابن عجلان, وهو عجلان البدني, وهو صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن, صدوق خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن أبيه لا بأس به, أبيه لا بأس به, وهو خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن, خرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين, وروي عن أبي زرعة عن أبي هريرة مختلفا على الروايتين, مختلفا على الروايتين. إشكال في التعليق, يعني الروايتين المذكورتين أي مثل رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة ومثل رواية أبي الزبير عن جابر. محمد بن سيرين تسموا باسمي ولا تكنوا هذا الأول, يعني قال مختلفا إيش قال؟ مختلفا على الروايتين. على الروايتين يعني اللي هي الجمع, يعني الجمع واللي قبلها والإفراد, اللي تسموا باسمي ولا تكنوا بكنية, الذي هو الإذن بالاسم دون الكنية, الإذن نعم. بالاسم دون الكنية نعم. أبو زرعة, أبو زرعة ابن ابن ابن ابن عبد الله ابن عمرو بن جرير, ابن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وكذلك رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة اختلف فيه, رواه الثوري وابن جريج على ما قاله أبو الزبير, ورواه معقل بن عبيد الله على ما قاله ابن السيرين. نعم وكذلك اختلف فيه, فمنهم يعني عن أبي هريرة, نعم يعني عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة, عبد الرحمن بن أبي عمره عبد الرحمن بن ابي عمره وهو ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وقال ابن ابي حاتم ليست له صحبه, وهو اصحاب الكتب, هذه اصحاب الكتب السته نعم. اختلف فيه, رواه الثوري, الثوري هو سفيان الثوري ثقه اخرج اصحاب الكتب السته, وابن جريج, وابن جريج عن الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقه اخرج اصحاب الكتب السته, على ما قاله ابو الزبير, على ما قاله ابو الزبير يعني انه لا يجمع, ان النهي هو الجمع بينهما. ورواه معقل بن عبيد الله, معقل بن عبيد الله هو صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأبو داود النسائي, مسلم وأبو داود النسائي, على ما قاله ابن سيرين, على ما قاله ابن سيرين من إفراد الإذن بالاسم دون الكنية, تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. واختلف فيه على موسى بن يسار عن أبي هريرة أيضا على القولين, نعم يعني كما قال ابن سيرين أو كما قال أبو الزبير. نعم. موسى بن يسار هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم, ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, وأبو داود والنسائي بن ماجه, وأبو داود والنسائي بن ماجه. قال اختلف فيه كذلك حماد بن خالد وابن أبي فديك, اختلف فيه كذلك حماد بن خالد وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, وابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن مسلم صدوق, محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك صدوق أخرج له أصحابك الستة. نعم. قال رحمه الله تعالى, باب في الرخصة في الجمع بينهما. قال حدثنا عثمان وأبو بكر, هذه ترجمة عكس التي قبلها. قال حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال قال علي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. ولم يقل أبو بكر قال علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أرد أبو داود باب في الجمع بينهما, يعني في الرخصة في الجمع بينهما, كون الإنسان يسمى اسمه محمد ويتكنى بأبي القاسم, وذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الحديث الذي أورده هنا علي رضي الله عنه قال إن ولد لي بعدك, يعني بعد وفاتك هل أسميه باسمك, وهذا يدلنا على أن ما ورد يعني كان مبنيا على أساس أن في حياته صلى الله عليه وسلم, وقد جاء في الحديث أنه كان يعني يمشي فنادى رجلا يا أبا القاسم, فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه هو الذي يدعى, فقال لم أعنك يا رسول الله, يعني أعني شخص آخر, فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, فهذا يعني كان في حياته, يعني هذا التعليل يبين أن النهي كان بهذه المناسبة. ثم حديث علي هذا واضح في أنه بعد وفاته يجوز الجمع بينهم, ولكن يعني كل إنسان يعني يتجنب التكنية أخذا بما جاء في الحديث تسمى باسمي ولا تكنوا بكنيتي من باب الأولى, لا شك أن هذا هو أولى. نعم. ممكن يعني نستأنس بكون كثير من أهل العلم يتكنون بأبي القاسم, بعض الصحابة تكنوا بأبي القاسم, 4 من الصحابة تكنوا بأبي القاسم, وأسماءهم محمد ولا ابن محمد, يعني ذكرهم في الحال عندنا, ذكرهم في عالم المعبود, لكن فيهم صغار الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الذي ولد في حجة الوداع, يعني في ذي الحليفة وهم ذاهبون إلى الحج, لأن له رؤية. قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة. عثمان ابن أبي شيبة ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي, فأخرج له في عمل يوم الليلة, هو أبو بكر مرة ذكره. عن أبي أسامة. أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن فطر. عن فطر بن خليفة وهو صدوق, أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن منذر. عن منذر وهو بن يعلى الثوري ثقة, أخرجه أصحاب الكتب. بن يعلى الثوري ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن الحنفية. عن محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب المشهور بن الحنفية, هو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين, صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. الأخ أرسل أنه الشيخ الألباني حكم على الحديث لعله قبله, ذاك الأول اللي فيه الذي فيه ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي, هو ذاك هو الذي ضعفه. لا, اللي هو من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي, من تسمى باسمي فلا يتكنى, اللي فيه عن على تبي الزبير, من تكنى ليش؟ من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي. لا, بس هو كلام ذاك اللي ما الذي حل, ما هو اللي مر, هذا سيأتي. سيأتي الحديث اللي وراه. هو هذا كشو الأول, هذاك الذي سيأتي منه عنه. عن عائشة رضي الله عنها اللي قالت من الذي حل. نعم. إيه, وهذا كذلك يعني ضعيف ذاك, لكن الذي قال عنه منكر هذا هو ذاك اللي فيه أبو الزبير الذي فيه عن أنس بن الزبير تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, من تسمى باسمي فلا يتكنى, ومن تكنى بكنيتي فلا تسمى باسمي. نعم. الذي فيه أبو الزبير فيه يعني هذا أو هذا. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدته صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبو القاسم, فذكر لي أنك تكره ذلك, فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي, أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي. ثم ورد أبو داود هذا الحديث عن عائشة وهو يدل على الجمع بينهما, يدل على جواز الجمع بينهما, لكن الحديث ضعيف يعني فيه إسناده يعني ضعف, ولكن الحديث الأول هو الذي واضح هو حديث علي رضي الله عنه قال إن ولد لي بعدك يعني غلام فولد يسميه باسمك وكني بكنيتك, قال نعم. وأما هنا قال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو العكس؟ نعم. قال حدثنا النفيلي. النفيلي مرة ذكره. عن محمد بن عمران الحجبي. محمد بن عمران الحجبي مستور. أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود. عن جدتي صفية يعني بنت. يعني هذا هو اللي فيه ضعف. عن جدتي صفية بنت شيبة وهي ثقة. لها رؤية. هي لها رؤية. أخرج حديث أصحابك في الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها من المؤمنين. وهي صديقة من الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النفيلي عن الحجبي. رباعي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ولا يقال إن هذا المستور يشهد له الحديث الذي قبله لأنه يختلف لأن هذاك يتعلق بعد الموت وأما هذا يعني في الحياة ما الذي حل كذا ما الذي حرم كذا مع أنه هو نفسه لما قال يعني ذلك الرجل يعني يا أبا القاسم فالتفت إليه فقال لا معنك فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي لأن هذا الحديث حديث علي بعد الوفاة والمحذور الذي جاء في هذا الحديث انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر يلعب به فمات نغر ها؟ نغر وكان له نغر يلعب به فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال ما شأنه قالوا مات نغره فقال يا أبا عمير ما فعل النغير ثم أرد أبو داود باب الرجل يتكنى وليس له ولد وله ليس له ولد يعني أن الكنية ليس بلازم أن تكون للولد وإنما يمكن أن تكون قبل أن يوجد ولد ويعني وقد تكون للصغير أيضا ومن المعلوم أن يعني من الصحابة من اشتهر بكنيته من المعلوم أن بعض الصحابة الكبار رضي الله عنهم وارضاهم كان لهم كنى ليست على يعني أسماء أولاد لهم ومن أشهر هؤلاء الخليفتان الراشدان أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر وعمر فإن أبا بكر كنيته أبو بكر وليس له ولد اسمه بكر وعمر كنيته أبو حفص وليس له ولد اسمه حفص وكذلك خالد الوليد كنيته أبو سليمان وليس له ولد اسمه سليمان فالتكنية تكون من غير ولد فيتكنى الإنسان وليس له ولد أو بكنية يعني بكنية ليس يعني تلك الكنية أحد أبنائه وقد يكنى الصغير أيضا قد يكنى الصغير يعني من حين ولادته وحين يكون صغيرا وقد يكون السبب في تكنيته أنه اختير له اسم يعني صحابي من الصحابة فكنية بكنية ذلك الصحابي لأن المقصود بتسميته سمي باسم ذلك الصحابي فيكنى بكنية ذلك الصحابي وهو صغير لأن سمي باسم فيكنى بكنيته وهو يدل على جواز تكنية الصغير وأن هذا ليس من الكذب لأنه ليس له لأن التكنية ليس بلازم لا تكون إلا عن ولد تكون بدون ولد كما جاءت يعني بذلك السنة عن رسول الله في هذا قصة هذا الحديث الذي هو أخو أنس ابن مالك رضي الله عنه ولد أبي طلحة يعني وأمه أم سليم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة أم أنس وزوجة أبي طلحة بعد وفاة أبيه فإن يعني لها أولاد منه وفيهم أبو عمير وأبو عمير هذا هو الذي كان قيل إنه هو الذي كان جاء أبو طلحة وهو مريض وكان يعني يسأل عنه فقال وقد توفي ولكنها ما أرادت أن تفاجئه بالوفاة ولكنها يعني أخفت عليه الأمر وعرضت بما يدل على وجوده والتعريض يعني كما هو معلوم يقول القائل الكلام يريد شيئا وصاحبه يفهم شيئا آخر فسألها عن الغلام فيعني قدمت له العشاء وتهيأت وتجملت وجامعها وبعد ذلك أخبرته، ولكنه عندما سألها قالت كيف هو، قالت هدأ استراح وقد سكن نفسه، يعني سكن نفسه، استراح وقد سكن نفسه، استراح يعني لما مات خلاص انتهى، هو أيضا سكن نفسه ما في نفس إذا مات، وهو فهم أنه يعني أنه استراح من المرض وأن نفسه بدل ما يكون ثائر أنه يعني هدأ، فهو هي أرادت شيء وهو فهم شيء آخر، فلما أخبرته أنكر عليها، وبعد ذلك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال هل أعرستما، فقال بارك الله لكما، وجاء بعد ذلك يعني ولد، وأظنه هو ذاك عبد الله الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني مر في الحديث السابق، يعني في أنه كان يعني يهنأ بعيرا وأنه لما ولد ذهب به وأنه قال معك تمرات فأخذها ولك فهمها ثم وضعها في فم الغلام وجعل الغلام يتلمض، وقال الأنصار يعني حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله، وبورك يعني في ذلك الولد وفي نسله. فالحاصل أن هذا الغلام الذي قال عنه يا أبا عمير هو الذي توفي وجاء وحصل الوقاع في تلك الليلة، وحملت بعبد الله هذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنكه. فيجوز أن يكن الصغير وأن ذلك لا يعتبر من الكذب، وفيه أيضا يعني ملاطفة الصغير وتأنيسه ومداعبته. نعم أعد المتن. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به. نغر يعني طائر يعني صغير يعني كالعصفور أو نحوه، يعني معناه أنه يعني يستأنس به نعم. نعم. فمات فدخل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال حزينا لأن نغره قد مات، فتأثر ذلك الصبي فسأل أن يسلم أهله، قالوا أنه مات نغره، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني إيش حال النغير. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن ثابت. موسى بن إسماعيل عن حماد مرة ذكره، وثابت هو بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أنس رضي الله عنه، وقد مر ذكره، هذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله. يقول الخطابي وفيه من الفقه أن صيد المدينة مباح، هذا غير صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن صيد المدينة، يعني وقال لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها، وقال أبو هريرة كما في الصحيح لو وجدت الظباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، يعني ما بين لبتيها حرم، فيعني الذي يبدو أن هذا صيد قد أدخل وليس مصيدا في المدينة، لأن صيد المدينة لا يجوز صيد فيها الصيد، فهذا يعني هذا يعني خطأ، يقول بأنه صيد المدينة وأنه يجوز صيد المدينة ليس فيه أنه صيد في المدينة، بل الحديث الكثيرة كلها تدل على تحريم صيد المدينة، تدل على التحريم، ولكن الذي يفهم أن هذا الصيد قد أحضر من خارج الحرم. فيه ما يدل على جواز حبس الطيور. نعم يدل على جواز ذلك إذا كان أحسن إليها ولم يحصل لها أذى، إذا أحسن إليها ولم يحصل، مثل الدجاج وإحضار الدجاج في البيوت والحمام، يعني المهم أنه يحسن إليها، وأما يعني حبسها مع إذائها أو عدم الإحسان إليها فيدخل تحت قصة صاحبة الهرة التي قال عنها رسول الله عذبت، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، وقولها يطعمتها إذ حبستها يدل على الجواز، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. باب في المرأة تكنى. نعم. أهم شيء بسم الله. نعم. حديث قال حدثنا نعم. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب المعنى قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، قال فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختها. قال مسدد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال فكانت تكنى بأم عبد الله. ثم رد أبو داود باب المرأة تتكنى، والمرأة تتكنى كما يتكنى الرجل. والرجل يعني تكون كنية زوجته إذا كان يعني الولد بينهما أول ولد يعني فيكون يكنى به. وقد يكون الرجل له كنية والمرأة كنية بحيث يكون هي لها زوج سابق وقد كنيت وهو متزوج قبلها وقد تكنى. وقد تكنى المرأة وإن لم يكن لها ولد كما مر في حديث أبي عمير وكما جاء في حديث عائشة, لأن عائشة ليس لها ولد ولكن الرسول أمرها بأن تتكنى بكنية ابنها أي ابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء, فكان يقال لها أم عبد الله وهي ليس لها ولد لأنها لم تلد من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على ما دل عليه الحديث السابق أنه يتكنى من ليس له ولد, يتكنى من ليس له ولد وأن الكنية تكون من غير ولد, فهو يدل على ما دلت عليه الترجمة السابقة. وأيضا يدل على أن يعني أنه يقال لغير الابن الذي هو من الناس يقال لابن, يعني قال ابنك أي ابن أختك, يعني مثل ما مر قال يا بني الرسول قال يا بني, وهنا قال لعائشة ابنك وهو ليس ابنها وإنما هو ابن أختها ابنك ابن أختك, فابن الأخت هو ابن للخالة. فكانت تكنى بأم عبد الله رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال حدثنا مسدد وسليمان بن حرب. مسدد مرة ذكره, سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو داود وهكذا قال قران بن تمام ومعمر. نعم قال فران بن تمام وهو قران بن تمام وهو صدوق ربما اخطأ. صدوق ربما اخطأ اخرج له ابو داود والترمذي والنسائي. ابو داود والترمذي والنسائي. ومعمر. ومعمر بن راشد وهو ثقة اخرج اصحاب كتب الستة. جميعا عن هشام نحوه. عن هشام يعني بن عروة نحوه يعني نحو ما تقدم. ورواه ابو اسامة عن هشام عن عباد بن حمزة. ابو اسامة مر ذكره. عن عباد هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. لا البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي. وكذلك حماد بن سلمة ومسلمة بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة. مسلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ومسلمة بن قعنب هو والد عبد الله بن مسلمة القعنبي الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد وهو لا بأس به. ثقة. نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل. موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن حماد. حماد بن سلمة بن دينار ثقة اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. عن ايوب. عن ايوب بن ابي تميم السختياني ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. وحبيب بن الشهيد. وحبيب بن الشهيد ثقة اخرج له اصحاب الكتب. اصحاب الكتب. وهشام. وهشام ابن أبي عبد الله الحسان. وهشام بن حسان هذا اسمه محمد بن سيرين. نعم. وهشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. يقول السائل هل لفظة سيدي فيها شيء؟ سيدي هي مخففة يعني معناها معروف, ولكن هي السيد اسم للذئب, السيد بالكسر اسم للذئب, فيعني فقضية الذي يقول سيدي يقصد سيدي, ولكن هذا الحقيقة بهذا اللفظ اسم للذئب, يعني سيد الذئب يصير. الذي يقولها يقصد السودد. هل يجوز للرجل أن يقول يا مولاي لزميله مازحا معه؟ المولى يعني جاء فيها يعني بعض الأحاديث وجاء فيها يعني إطلاقها على المخلوق يعني يوم لا يغني مولا عن مولى, وإطلاقها في الحقيقة إنما هو على الله. نعم المولى ونعم النصير. نعم المولى ونعم النصير. فيعني كما هو معلوم من يعني من يعني التأدب يعني ترك ذلك, حتى كلمة سيدي هذه كل إنسان يعني لا يستعملها ولا يعني يحرص عليها, وإن كان يعني يجوز أن يقول ذلك يعني في بعض الأحيان, لكن كونه يلتزمها أو يحافظ عليها يعني هذا غير معروف عند سلف هذه الأمة. يقول عندنا في البلاد يقال للعم سيدي. سيدي؟ نعم. أنا أجبت على هذا، العم وغير العم كلها قد تقال، يقولونها للعم ولغير العم، الناس الآن يعني يستعملونها، المقصود بها السيد، ولكل أحد يقولون له يا سيدي أو يا سيد. الآن السيد صارت ممتهنة مبذولة، الآن الاستمارات التي تعبى مكتوب فيها السيد وبعدها فراغ، كل سيد. فلان يعني عندما يروحون في استمارات تعبى تكون مكتوبة مطبوعة مكتوب السيد وبعدين بعدها فراغ يكتب اسمه، كل سيد. له السودد الآن صار بالمجان، والشاعر يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والأقدام قد تالوا، لولا المشقة ساد الناس كلهم. لكن السودد لا يحصل إلا بالمشقة، وليس كل يصنع المشقة، إذا ليس كل يصلح يكون سيد. يقول ولم يأتي تسميته تعالى بالسيد في القرآن ولا في حديث متواتر قاله النووي. هذا كلام غير مستقيم، متواتر مو بلازم، ورد في حديث صحيح وقد مر بنا في سنن أبي داود. ما جاء في سورة يوسف اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان. نعم، هذا يعني كما هو معلوم يعني يعني مخاطبة، يعني أولا يعني هذا حكاية عما كان قبلنا، ثم أيضا يعني فيه يعني مخاطبة يعني ربك يعني اللي هو الذي هو يعني سيده، ومعلوم أن هذا من باب الأدب في الألفاظ، وإلا فإنه عندما يضاف مثل ما يقال رب الدار رب البيت، وكما يقول يعني كما جاء عن ابن مطلب أنا رب إبلي والبيت رب يحميه، يعني فكلمة الرب يعني هذا من الآداب التي يعني تستعمل وينبغي الأخذ بها لأن فيها شيء من المحاذير. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وليقل سيدي ومولاي. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة ولم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يرفعه، وفيه قال سيدي ومولاي بدل سيدي وسيدتي. نعم. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث. ابن وهب مر ذكره، عمرو بن الحارث هو المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي يونس. عن أبي يونس وهو ابن جبير إيش؟ سليم بن جبير. سليم بن جبير وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. ثم ورد أبو داود حديث ورد بن عصير رضي الله عنه لا تقول المنافق سيد فإنه إن يكن سيدا أغضبتم الله، يعني لأن المنافق إن كان سيدا يعني من ناحية أنه يعني كبير قوم وقلتم عليه أنه أنه سيد فقد أسخطتم الله، لأن يعني وصف السودد لا يصلح يعني له، وإن لم يكن سيدا في قومه أو كبيرا في قومه فإن هذا ذم إلى ذم، يعني معنى حشف سوء كيلة، يعني معنى وصفان ذميمان، أولا هو ليس عنده السؤدد الذي يعني يحصل لأمثاله أو يحصل لبني جنسه، لأن في المنافقين السيد والمسود، وأيضا يعني من ناحية أنه كذب، يعني ففي كذب يعني لا يوجد فيه السؤدد الذي يعني يضاف إلى مثل إلى من كان يعني له سودة على قومه من جنسه، فجمع بين كونه يغضب الله لو كان سيدا وبين كونه أيضا كذب، لأنه لا يوجد فيه يعني هذا الوصف. والمنافق لا يكون سيدا، وإنما هو يعني ذليل وحقير وليس من أهل السؤدد يعني في الحقيقة. ومع الأسف أن الآن السؤدد يعني حصل لكل أحد حتى الكفار، تقال الكافر سيد يعني إما بلغة العرب وإما بلغة العجم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن معاذ بن هشام. وهو صدوق، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعانا السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بريدة بن حصيب رضي الله عنه وهو صحابي، أخرج له أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال خبثت نفسي. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست نفسي. ثم رد أبو داود: باب لا يقول رجل خبثت نفسي، لأن خبثت ومعنى لقست يعني معناها أنها يعني حصل للنفس يعني شيء، فتوصف بالوصف الذي لا شبهة فيه ولا يعني وليس في مخالفة للأدب وهو لقست، ولكن لا يؤتى بخبثت الذي يدل على الخبث والذي هو لفظ الخبث ويضيف الخبث إلى نفسه، فمن الأدب أن يبتعد عن هذا اللفظ وإضافته إلى نفسه، وإن كان هو معنى لقست، ولكن هذا من من من التنبيه إلى الشيء الذي فيه السلامة وترك ما لا فيه السلامة. لأن قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أرشدهم إلى أن يقولوا انظرنا ونهاهم أن يقولوا راعنا، لأن راعنا تحتمل يعني معنى حسن ومعنى سيء. وهنا خبثت يعني لفظ الخبث سيء، فكون يصيب الخبث إلى نفسه يضيف الخبث إلى نفسه هذا سيء، فأرشده إلى أن يترك ذلك وأن لا يأتي به، ولكن يأتي بلفظ آخر يؤدي معناه وليس فيه ذلك اللفظ الذي فيه الغير اللائق. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب عن يونس. ابن وهب مرة ذكره، يونس بن يزيد الأيلي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو أسعد، اسمه أسعد وكنيته أبو أمامة، وهو له رؤية، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. ثم رد حديث آخر عن عائشة: لا يقول أحدكم جاشت نفسي، وإنما يقول لقست نفسي، وهو مثل الذي قبله يعني في أنه يرشد إلى الشيء الذي ليس فيه احتمال معنى آخر ولا فيه احتمال سوء. نعم. جاشت يعني وصف مذموم يعني لعله بمعنى خبثت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. مر ذكره. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة بن الزبير هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير هو ثقة فقيه فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن عبد الله بن يسار عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ثم أبو داود هذا الحديث ولا علاقة له في الترجمة السابقة التي هي لقشت نفسي خبثت نفسي، لا يقول خبثت نفسي، لأن ما شاء الله وشاء فلان هذا يعني لا علاقة له في الباب المذكور. وفي عون المعبود باب يعني قبل هذا الحديث بدون ترجمة، باب بدون ترجمة، بعده باب يعني هنا كما هنا وهناك. قال في بعض النسخ ليس فيه باب، وهنا جعل الباب بعد هذا الحديث، ومحله المناسب قبل هذا الحديث لأن الحديث هذا لا علاقة له بالترجمة السابقة. ولعله لم يذكر الترجمة لأنه ذكر جملة أحاديث متفرقة تدل على معاني مختلفة، فلم يجعل بابا معينا، ولم يعني لأنه تحته عدة أحاديث، فاكتفى بأن يقول باب وأن يميزه عما قبله بباب حتى لا يكون يعني معناه أنه، وإن كان أنه له علاقة فيه من ناحية أنه من الآداب في الألفاظ، لأن كل يتعلق بالآداب في الألفاظ، لأن كل الحديث الذي مرت بنا اليوم تتعلق بالآداب في الألفاظ. والمعروف أن الباب عندما يذكر بدون ترجمة يكون كالفصل من الباب الذي قبله، يكون كالفصل من الباب الذي قبله. ويعني فهنا ذكر الترجمة لعله من أجل أنه جعل أحاديث متعددة هي تتعلق بالآداب في الألفاظ ولكنها متنوعة وليست على معنى واحد وعلى موضوع واحد. فنسخة عون المعبود كلمة باب قبل هذا الحديث، ولما وفيها أيضا الباب بعد الحديث كما هو موجود في هذه النسخة التي معنا. وقال في بعض النسخ بدون باب، يعني معناها الباب الأول الذي هو قبل هذا الحديث الذي معنا وحديث ما شاء الله وشاء فلان، فتكون تلك الحديث التي بعد ذلك إلى نهاية الباب أحاديث متفرقة كلها تتعلق بالآداب في الألفاظ. وقوله ما شاء الله وشاء فلان يعني هذا ممنوع، وهو من الشرك الأصغر لأنه الشرك في الألفاظ، لأن فيه التشريك بين الله وغيره، ما شاء الله وشاء فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، يعني أن مشيئة العبد ليست مقترنة بمشيئة الله وإنما هي تابعة لمشيئة الله، لأن ثم تفيد العطف مع التراقي، وأما الواو تفيد التشريك والجمع. ومشيئة الله عز وجل نافذة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فجاءت السنة بأنه لا يتى بهذا اللفظ الذي فيه شرك أصغر وشرك بالألفاظ، وأرشد إلى ما فيه السلامة وما يليق بالله عز وجل وما يليق بالمخلوق، فقال ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، أي أن مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، تابعة لمشيئة الله عز وجل وليست مقترنة بها. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. هذا يدلنا على أن العبد له مشيئة، الله له مشيئة والعبد له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ولكن لا يقال أنه لا مشيئة له وأنه مجبور كما تقوله الجبرية، يقولون الإنسان يعني مجبور على أفعاله وليس له إرادة، وهو مثل الأشجار التي تحركها الرياح، بل له مشيئة لأن الله أثبت له مشيئة. والحديث هذا قال ما شاء الله وشاء فلان، وليس أيضا مستقلا بمشيئته وإرادته وأنه يشاء ما لم يشاءه الله، بل ما يشاءه يكون تابعا لمشيئة الله، ما يشاءه يكون تابعا لمشيئة الله. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. المنصور. عن منصور بن معتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يسار. عن عبد الله بن يسار وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. ثقة أخرجه أبو داود النسائي. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن تميم الطائي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن خطيبا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقال قم أو قال اذهب فبئس الخطيب أنت. ثم ورد أبو داود هذه يعني هذا الحديث، وكما قلت من الحديث التي فيها أداب في الألفاظ، ولكن ليس هناك ترجمة خاصة بها لا بالذي قبله ولا فيه ولا بالذي قبله ولا بالذي بعده، وهو يتعلق بالجمع بين الضمير في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني يدل على المنع وعلى أنه لا يجمع بينهما في ضمير واحد، وقد جاء ما يدل على الجمع بينهما في ضمير واحد، لما جاء في حديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن الخمر والميتة، وكذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أحب إليه مما سواهما، فهما ضميران لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني فيه المنع، وقد جمع بين ما فيه الجواز وما فيه المنع، قالوا لأن الخطبة والخطب المقصود فيها البسط وعدم الإجمال، بس تكون واضحة، وأن يكون لا يكون فيها يعني ما كان من هذا القبيل، بل يجمع يفصل فيها، فيقال: من يعصي الله ورسوله فقد رشد، من يعصي الله ورسوله، من يعصي الله ورسوله فقد غوى أو فلا يضر إلا نفسه. نعم. قال حدثنا مسدد عن يحيى. مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ويحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن سعيد. سفيان بن سعيد هو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع. عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن تميم الطائي. تميم بن طرفة الطائي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عدي بن حاتم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد يعني ابن عبد الله عن خالد يعني الحذاء عن أبي تميمة عن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعثرت دابته، فقلت: تعس الشيطان. فقال: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. ثم رد أبو داود حديث عن رجل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت الدابة فقال: تعيس الشيطان. فقال رسول الله: لا تقل تعيس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى كان كالبيت يعني يضخم، ولكن قل بسم الله فإنه يتضاءل حتى يكون كالذباب. وذلك لأن قول تعيس الشيطان يعني معناه ذم له، ولكن يعني معناه أنه كأنه يعني يصير عنده قدرة وعنده قوة، يعني وكأن ذلك حصل منه، لأنه قال: بقوتي. قال: فإنه يتعاظم إذا قيل له، ولكنه إذا قيل بسم الله فإنه يتضاءل حتى يكون كالذباب. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية الواسطي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وابو داود النسائي. مسلم وابو داود النسائي. عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء وخالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي تميمة. أبي تميمة هو طريف بن مجالد ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. طريف بن مجالد ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي المليح. عن أبي المليح وهو اسمه عامر بن أسامة وقيل زيد. عامر بن أسامة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والجهالة في الصحابة لا تؤثر، المجهول فيهم في حكم معلوم. قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل. والصحابة التابعي قد يبهم الرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون يعني ما عرف اسمه، وقد يكون عرفه ونسيه، فاكتفى بقوله رجل على الابهام. والجهاله في الصحابه لا تؤثر، الجهاله في غيرهم تؤثر، مثل ما قال الخطيب في الكفايه، يعني أن الرجال في الإسناد كلهم يحتاج إلى معرفة أحوالهم من الثقة والعدالة والضعف إلا الصحابة، فإنه لا يحتاج، يعني لأن المجهول فيهم في حكم معلوم. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سمعت، وقال موسى إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو داود قال مالك إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. ثم رد أبو داود باب حديث أبي هريرة. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. نعم. إذا قال الرجل. نعم. إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. الرجل هنا كما ذكرنا لا مفهوم له، فالمرأة كذلك إذا قالت فإنها مثل الرجل. وقوله هلك الناس يعني فهو أهلكهم، يعني أنه هو يعني أسبقهم إلى هذا، وهو أولهم يعني في الهلاك، يعني هذا الوصف الذي إضافه الناس هو أولى الناس بالاتصاف به، أو أولى من غيره، أو أول من يتصف به. وقد ذكر مالك رحمه الله أن من قال ذلك تحزنا على ما يرى من الناس فإن ذلك لا بأس به، ولكن كونه يعني يرى لنفسه ميزة على غيره، وأن غيره يعني يتصاغره ويعني يحتقره، فإن هذا هو الذي يكون مذموما. ولا شك أن تجنب ذلك يعني هو الذي ينبغي. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلم القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن سهيل بن أبي صالح. موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما، ثم سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وروايته في البخاري يعني مقرون. وأبوه أبو صالح هو السمان ثقة أخرجه اسمه ذكوان أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وقد مر ذكره. فإذا كان بالنصب فهو أهلكهم. نعم. أما إذا كان في النصب في رواية النصب فهو أهلكهم، يعني أنه يعني تسبب في هلاكهم، وأن يعني من قال في ذلك يأس الناس، أنه يأس الناس فيكون يعني ييأسون بسبب يعني مقالته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في الصلاة العتمة. والله تعالى على ما صلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول الأخ بالنسبة للتسمي بأسماء الأنبياء، روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. نعم، هذا في حق من قبلنا، في حق الذين كانوا قبلنا، لأن لما يعني ذكر يعني يا أخت هارون، مع أن هارون هو أخو موسى، وبين عيسى وبين موسى يعني مدة طويلة. قال فكيف؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هارون هذا الذي يعني الذي يقال لمريم يا أخت هارون، هذا ليس هو هارون اللي هو أخو موسى، وإنما هذا واحد من يعني ممن سموه بأسماء الأنبياء، يعني كان يسمون بأسماء الأنبياء، فهارون هذا سمي. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم باسم ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم، حيث قال عليه السلام ولد ليلة الغلام وسميته باسم أبي إبراهيم. فالضعف الذي في الحديث اللي مر لا تسموا أو تسموا بأسماء الأنبياء، تسموا بأسماء الأنبياء الذي مر تسموا الحديث الذي راح. تسموا بأسماء الأنبياء يعني هو الذي ما ثبت، لأن فيه رجل مجهول أو رجل ضعيف. وأما حصول التسمية ليس هناك ما يمنع منها، وإنما الإشكال في كون الرسول أمر بالتسمية، لكنه هو فعلا فعل أنه سمى باسم أبيه إبراهيم وقال ولد ليلة أوليم وسمته باسم إبراهيم، فلم يثبت أمره صلى الله عليه وسلم بأن يسمى. وأما هذا الذي في الحديث فهو إخبار أنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم، وهنا أيضا لا بأس أن يسمى بأسماء الأنبياء، لأن القدوة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمى ابنه إبراهيم باسم أبيه إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ثم بوب النووي بعده باب استحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. على كل يعني عبد الله وعبد الرحمن جاء نص فيها، وأما الأنبياء فما جاء نص يعني ما نعلم نص يعني صحيح يدل على الأمر بالتسمية، ولكن جائز أن يسمى لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى باسم أبيه إبراهيم. يقول ما حكم التسمي بأسماء الصالحين وهل هذا من التبرك بهم؟ التبرك لا يكون يعني بأحد من الناس، وقد عرفنا أن التبرك إنما هو بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بالتبرك به يعني بعرقه وبما يخرج من جسده عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه معه وما كانوا يفعلونه مع غيره. وأما يعني كل إنسان يسمي بشخص أعجبه لعلمه ولفضله فإنه لا بأس بذلك، لكن لا يقال تبركا به. وقد روى ابن أبي شيبة في ما يكره من الأسماء قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي خلدة وهو صدوق عن أبي العالية قال إنكم تفعلون شرا في ذلك، تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. هذا ما يدل على المنع، وإنما يدل على المنع من الثاني، المنع من الثاني يعني يعني الإنسان يعني يسمي باسم طيب ولكن لا يلعن. ثم أيضا لو حصل اللعن ما يكون اللعن لذاك الذي هو النبي وإنما لهذا الشخص، ومعلوم أن اللعن المعين لا يجوز مطلقا، لا يجوز اللعن للمعين، وإنما اللعن يكون للأوصاف، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، لعن الله النامصة المتنمصة، لعن الله لعنت الله على الكاذبين، لعنت الله على الظالمين، وهكذا بالأوصاف وليس بالأسماء. يعني هذا الأثر لا يدل على المنع، ولكن يدل على المنع من اللعن مطلقا. يقول وبالنسبة للتسمي بشهاب الدين ونحوها فقد قال ابن القيم في تحفة المودود وأما فلان الدين وعز الدين وعز الدولة وبهاء الدولة فإنهم أي العرب لم يكونوا يعرفون ذلك، وإنما أتى هذا من قبل العجم. نعم يعني أقول هذه جاء من قبل العجم ولكنه اشتهر كما اشتهر عند, عند, عند العرب واستعملوه، وكانوا يعني يضيفون مثل هذه الألقاب شهاب الدين بدر الدين شمس الدين تقي الدين. ابن القيم رحمه الله يقول له شمس الدين، وشيخ الإسلام يقول له تقي الدين، وابن حجر يقال له شهاب الدين، ويعني العين يقال له بدر الدين، وهكذا يعني أسماء يعني وأنقاب يعني لا شك أن تركها هو الذي ينبغي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.